بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الأبناء وأبناؤهم، يعني الأبناء وأبناء الأبناء، ولو قال الأولاد وأولاد الأبناء لكان أدق، لأن الأبناء يشمل الذكر والأنثى كما قال تعالى أو كما هو موافق لما جاء في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول: وأولاد الأبناء، ليخرج بذلك أولاد البنات، لأن الورثة من الفروع يرثون وإن نزلوا بمحض الذكور، فابن الابن وبنت الابن يرثون، وأما ابن البنت وبنت البنت فإنهم من ذوي الأرحام. قال: والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الأبناء وأبناؤهم، يعني الأولاد وأولاد الأبناء. قال: والإخوة الأشقاء، أي الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: والإخوة لأب مع أخوات مع أخواتهم الأبناء كذلك، عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والأبناء الابن كذلك عن ابن ابن وبنت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك أيضا ابن الابن وإن نزلا فإنه يعصب بنت الابن وإن علت كما مر بنا، فيعصب أمه وعمته وخالته، كذلك عن ابن كذلك عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن الابن. هذا قد تكون هذه بنت الابن أمه، في بعض الصور تكون خالته، في بعض الصور تكون عمته. وعند أن يجعل الإنسان للمسألة صورة، فيجعل مثلا الجد فترك ولدين، أحد الولدين أنجب بنتين والآخر أنجب ابنا وبنتا، ثم تزوجت بنت الولد الأول بابن الولد الثاني وهما أبناء عم. ففي القسم الثاني هذا الولد عنده ابن وبنت، في القسم هذا الولد عنده بنتان، فتزوجت البنت من هذا الولد بالابن من هذا الولد بابن عمها، فأنجبوا ولدا، أنجبوا ولدا، فهذا الولد بالنسبة للجد ابن ابن ابن، وتلك التي هي أمه بنت ابن بنت ابن. فلو هلك الجد وترك هذه البنت الذي أم الولد هذا، فلترك بنت ابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن، هو ابن ابن ابن بالنسبة للأب، وهو ابن بنت بالنسبة لأمه، لكن هو بالنسبة لأبيه ابن ابن ابن وأمه بنت ابن، فحينئذ يعصب أمه. لو مات الجد وترك البنت بنت الابن الأخرى التي هي خالته أخت أمه لكان معصبا لخالته، ولو مات ذلك الجد وترك البنت من الولد الآخر التي هي عمة هذا لكان معصبا لعمته، ويمكن بكتابتها فيسهل تصورها جدا. هو إذا كانت محتاجة، أما لو كان هناك فرع أعلى ذكر فحينئذ هو محجوب أصلا، يعني لو وجد الفرع الأعلى ذكر فإنه يحجبه أصلا لا يرث معه. طيب، قال: وقسم الذكر والأنثى في الميراث سواء، وهم الإخوة لأم مع أخواتهم، وكذلك ذوي الأرحام. طيب، أما بالنسبة للإخوة لأم مع أخواتهم فكما هو معلوم الشرط العام في توريثهم عدم وجود الأصل الوارث الذكر إجماعا في الأب والجد. الإخوة لأم يحجبهم الجد كما يحجبهم الأب باتفاق، بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب فإنما يحجبهم الجد على الراجح. أما الفرع الوارث الذكر فيحجبهم أيضا اتفاقا، فهم محجوبون بكل أصل وارث ذكر وبكل فرع وارث أنثى وذكر، يعني لا يحجبون مع وجود الفرع الوارث الذكر ومع وجود الفرع الوارث الأنثى. ويختلفون مع سائر الورثة أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، وأنهم يدلون بأنثى ويرثون، وأنهم يرثون مع من أدلوا به، وأنهم يرثون مع من أدلوا به، والذكر والأنثى فيهم سواء. يعني كهالك عن أخ لأم وأم، الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، والأخ لأم له السدس. وهكذا أيضا هالك عن وهكذا أيضا إذا كان الهالك عن زوجة وأخ لأم فإن الزوجة ترث الربع والأخ لأم يرث السدس، والأخ لأم يرث السدس. وهكذا أيضا لو كان عندنا أخ لأم وأخت لأم فإنهم يرثون الثلث، أخ لأم وأخت لأم يرثون الثلث بينهم بالسوية، الذكر لا يعصب الأنثى. لكن قوله وكذلك ذوو الأرحام، ذوو الأرحام كما هو معلوم، يعني الكلام هنا في إطلاق وإجمال، ذوو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به. لو كانوا قد أدلوا بإخوة لأم فإن الذكر لا يعصب الأنثى، الذكر لا يعصب الأنثى، لكن إذا أدلوا بمن بذكر يعصب أنثى، واحد أدلى بالذكر والثاني أدلى بالأنثى، فحينئذ الذكر يعصب الأنثى. قال وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء. قال قسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء. الآن لو كان عندنا ابن أخ وابن أخت، هنا ما يعصب الذكر الأنثى، الذكر ينفرد بالميراث دون الأنثى، ابن أخ وابن أخت، يعني ابن أخ وبنت أخ، ابن الأخ ينفرد بالميراث دون الأنثى. أما أبناء الأخ فالذكور والإناث من ذوي الأرحام. طيب وكذلك أيضا يعني يبقى الأب والأم مع أنهم ذكر وأنثى، إلا أن الذكر يفضل الأنثى إذا انفرد، فالذكر يكون يعني مفضلا على الأنثى. قال وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام، محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف لدين مورثه، والحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة، الأصول والفروع والحواشي الكل يمكن أن يحجب أي واحد من الورثة جميعا بالوصف، يعني يمكن أن يكون أي واحد منهم، يمكن أن يكون الأب الأم الزوج الزوجة الابن البنت الأخ الأخت العم، يمكن أن يكون أي واحد منهم رقيقا، ويمكن أن يكون أي واحد منهم قاتلا، ويمكن أن يكون أي واحد منهم مخالفا في الدين، فلا يرث. الحجب بالوصف يدخل على جميع الورثة بخلاف الحجب بالشخص لا يدخل على بعض الورثة، لا يمكن أن يحجب بعض الورثة بالشخص حجب حرمان، يعني مثلا الأب لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، الزوج والزوجة لا يمكن أن يحجب أحدهما حجب حرمان، الأم لا يمكن أن تحجب حجب حرمان، كذلك أيضا البنت لا يمكن أن تحجب حجب حرمان، وهكذا. قال ومحجوب بالشخص حجب نقصان، يعني لأن الحجب بالوصف بالشخص إما حجب نقصان أو حجب حرمان، وحجب النقصان هو أن يتحول من يعني أوفر حظيه إلى أقلهما، يكون له فريضتان، فإما أن يرث يعني مثل الأم، إما أن ترث الثلث أو السدس، الزوج إما أن يرث النصف أو الربع، الزوجة إما الربع أو الثمن، وهكذا. فهؤلاء ينتقل، يوجد الشخص فينزل من فرضه الأعلى إلى ما دونه. قال: ومحجوب بالشخص حجم نقصان، فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. يعني يريد بهذا حجب الوصف وحجب النقص بالشخص. قال: وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين. يعني حجب الحرمان لا يمكن أبدا أن يحجب الزوج أو الزوجة حجب حرمان بشخص، أما بوصف قد سبق. كذلك الأب والأم لا يمكن أبدا أن يحجبوا حجب حرمان، وكذلك أيضا الولدين. والعلة في ذلك أنهم قالوا إن هؤلاء يدلون إلى الميت بأنفسهم، هؤلاء ليس بينهم وبين الميت واسطة، يدلون إلى الميت بأنفسهم. الأب يدلي بنفسه، الأم تدلي بنفسها، البنت تدلي بنفسها، الابن يدلي بنفسه، الزوج يدلي إلى الزوجة بنفسه، الزوجة تدلي إلى الزوج بنفسها. فلذلك هؤلاء لا يدخلهم حجب أو لا يدخل عليهم حجب الحرمان بشخص. قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام. قال: الأول العتق بإيقاع المعتق، المعتق بلفظ من ألفاظ العتق، العتق بإيقاع المعتق بلفظ من ألفاظ العتق. الثاني العتق بالفعل، بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه. الثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. الرابع بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق عليه كله، أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، فإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه، وهو المذهب. وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك. طيب، معنى هذه الأقسام. قال: العتق أنواع أربعة. الأول يقع بلفظ المعتق، كان يقول لعبده ذكرا أو أنثى: أنت حر أو أنت حرة، أو أعتقتك أو أعتقتك، وما أشبه ذلك. فهذا حصل العتق باللفظ، حصل العتق بإيقاع المعتق بلفظه، هو الذي تكلم وهو الذي أعتقه. الثاني قال يقع بالفعل، بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه، أي وإن لم يرد ذلك وإن لم يكن راضيا به. رجل له عبد قلع أذنه أو جذع أنفه أو فقع عينه أو قطع لسانه أو شفتيه، فإنه قد مثل به، فحينئذ يعتق عليه. إذا فعل به هذا فإن العبد يكون حرا، حتى لو قال: ما أريد أن أعتقه، أنا لا آذن له، أنا لا أرضى. يعتق عليه عقوبة له على تمثيله به. قال الثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. رجل اشترى أمه، حصل غزو من الكفار المسلمين، استرق أمه، بعد فترة وجد أمه تباع، اشتراها. بمجرد الشراء وأن تدخل في ملكه تعتق عليه. كذلك لو اشترى ابنته، لو اشترى أباه، لو اشترى أخته، لو اشترى عمته، لو اشترى خالته، بمجرد دخولها في ملكه تعتق عليه. هذا بالملك. قال الرابع بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله. يعني إذا كان العبد خالصا له، لأنه قد مر بنا من قبل أن العبد إما أن يكون قنا وهو العبد الخالص، وإما أن يكون مبعضا وهو أن يكون بين مجموعة فهذا يملك بعضه، وإما أن يكون مدبرا الذي علق سيده عتقه بموته، وإما أن يكون هذا الرقيق أم ولد، وإما أن يكون مكاتبا. العبد القن والمكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد، خمسة. فإذا كان قنا خالصا يملكه السيد، فقال له: يدك حر، أو رأسك حر، أو رجلك حر، أو عينك حر، فإنه يعتق كله. لأنه يسري العتق عليه كله ولا يمكن أن يعتق جزء منه. وقد مر بنا أن الطلاق والعتق وكذلك أيضا العفو في القتل هذا إذا حصل على البعض وقع على الكل، كما قيل عتق بعض طلاقه العفو منه، أطلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه، هذا يسري إلى الكل. لو قال لامرأته يدك طالق طلقت كلها، لو قال لها رأسك طالق وقع الطلاق عليها كلها، لو قال رجلك طالق وقعت عليها طلقة. وهكذا أيضا لو كان أولياء الدم الذين قتلوا قاتل وليهم أو مورثهم فاختلفوا، واحد منهم عفى والباقي يطالبون بالقصاص، حينئذ لا يمكن لهم أن يطالبون بالقصاص بعد أن عفى بعضهم، لأن القصاص لا يتبعض. فهذا الرابع يقول بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق عليه كله. هذا يعتق عليه كله متى؟ إذا كان العبد خالصا له، إذا كان يملك العبد كله. قال أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك، هو يملك العبد هو وأخوه، أبوهم مات وترك لهم عبدا وهما الوارثان هو وأخوه فقط، ما هناك وارث آخر، فالعبد بينهما نصفين، يملك هذا النصف وهذا يملك النصف. أحدهما قال للعبد يدك حر، قلنا نصيبك بأكمله حر، بل ونصيب أخيك إذا كنت موسرا، إذا كان هذا موسر فإنه يعتق عليه ويدفع الثمن لأخيه، يدفع قيمة النصف الباقي. فإذا كان غير موسر فقير فقد كما جاء في الحديث فقد عتق منه ما عتق، ويستسعى العبد، يعني قيل يبقى مبعضا يبقى نصفه حر ونصفه عبد، وقيل إنه يستسعى يعني يترك للعبد فرصة من أجل أن يبحث عن قيمة نصفه الباقي بالمكاتبة أو أنه ينظر من يعينه على ذلك. قال أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، فإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه، وهو المذهب. وقيل يعني مذهب الإمام أحمد يبقى نصفه حر ونصفه عبد، وقيل يعتق كله طالما أنه قد أعتق الشريك نصيبه فالكل حر، ويستسعى العبد في نصيب الشريك، يعني العبد يقوم بالسعي إلى أن يجد ما يعوض به السيد الثاني إذا أبى أن يعتقه. طيب إلى هنا.